بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 68 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، هذا الباب رتبه على مسألتين: التنافس في أمور الآخرة، لأن هذا هو التنافس الذي ينفع ويفيد وله العاقبة الحميدة، وما دونه تنافس يذهب بذهاب الأيام والليالي. وأيضا الاستكثار من الخير، والخير يشمل خير الدنيا والآخرة. وأورد فيه الآية من سورة المطففين التي وصف الله جل وعلا فيها الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك أي على مقاعدهم ومجالسهم، وهذه من الأرائك، هذه من أرائك الدنيا، وأرائك الجنة أعظم من ذلك بكثير، ببون شاسع لا يقارن. ينظرون، أعظم ما ينظرون إليه وجهه سبحانه وتعالى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ختام جهدهم وعملهم وسعيهم في الدنيا وصبرهم ومصابرتهم على أقدار الله الكونية وفي طاعة الله الشرعية، هذا ختامه لهم، أنهم على الأرائك ينظرون. وفي ذلك أي في هذا العمل وفي هذا الميدان فليتنافس المتنافسون. التنافس لا بجمع الدراهم والاستكثار من الجهان والمدح والتكاثر بالأولاد والأملاك وما يحصله من الدنيا في صحته ونعمته، لا، في ذلك أي في تحصيل هذه المرضات من ربي وجنانه، في ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قال جل وعلا في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، فأمر بالمسابقة والمسارعة، وأمر بالتنافس فيما يبقى لا فيما يذهب ويفنى. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. تله بالتاء المثنى أي وضعه المثنات فوق، أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب، والمشروب هو اللبن، وكان عن غلامه عن يمينه غلام، وهو عبد الله بن عباس، فإنه غلام لم يبلغ إلا في آخر سنة مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه قدم المدينة بعد فتح مكة، قدمها عند خالته ميمونة، وروى من ذلك أحاديث عجيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حصل في هذا المجلس أن كان ابن عباس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يساره الأشياخ. من الأشياخ؟ كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وأمثالهم رضي الله عنهم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، من هذا القدح، فاستأذن ابن عباس وهو عن يمينه: أتأذن أن أعطي الأشياء؟ قال: والله لا أوثر على حظي منك أحدا. لم يؤثر على حظه من النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وهذا من فقهه على صغره. فتلى أي فأعطى ابن عباس الإناء في يده. التل عندنا غير هالمعنى، هذا السحب بقوة ولا لا؟ التل ها هنا وضعه بيده بغير تردد. وشرب ابن عباس رضي الله عنهما من الموضع الذي شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ترك الاستئثار بالخير عن غيره، وهذا حق له. ولهذا الذي يقدم من عن يمينك، فإن صببت مشروبا فأعطيته فتبدأ بعد من تعطي عن يمينك أنت إلا أن يأذن. وإذا قدمت لأحد شيئا فإنه يبدي من عن يمينه على من يساره، وإن كان من يساره ممن لهم جاه وقدر. شاهده للباب قول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لا أوثر على نصيب منك أحدا، ليشرب من الموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل هذه البركة، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ألا يعارض هذا ما جاء في الحديث كبر كبر؟ الجواب: لا، لا يعارضه، فإن هذه جهة وتلك جهة أخرى. ويقول العلماء من أهل الأصول: إذا فكت الجهتان زال التعارض، فلا يعارض هذا هذا. فالتكبير في الكلام والتكبير في الاستواء في القراءة في الصلاة في الإمامة ما لم يكن الإمام راتبا، أما من عن يمينه أولى ممن عن يساره، وإن كان اللي عن يمين أقل قدرا وسنا ممن هو على اليسار في أعظم قدرا وسنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. هذا حديث أيوب نبي الله الذي ابتلاه الله البلاء العظيم، فضرب مثالا جليلا في الصبر. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بينما أيوب عليه السلام يغتسل، وأيوب نبي ولا رسول؟ ها، نبي. لما؟ ليش ما هو برسول؟ ها ها، اللي يعرف يرفع يمناه. خلنا نشوف لما أيوب نبي وليس برسول عند من قال إنه نبي، ومن قال إنه رسول لماذا هو رسول؟ تفضل. لا، ما العلاقة الصبر بهذا؟ كل الأنبياء والرسل صابرين. ها، كثير من الرسل ما أنزل معهم كتاب. نوح وين كتابه؟ ها؟ نعم، ما هو بصحيح. ها، ما هو بصحيح. ها، ما هو بصحيح. ها، كيف ما نزل وحي عليه؟ والله أوحى إليه. الحديث الله أوحى إليه. ها، تواجري. أي حسنت. النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كيحيى وزكريا وأيوب، فإنهم بعثوا بشريعة موسى عليهم الصلاة والسلام. والرسول من بعث إلى قوم مؤمنين ومخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشرع من قبلهم كيوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، بعثوا بشريعة أبيهم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فأيوب نبي، والأنبياء أكثر من الرسل عددا. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الأنبياء 124,000، والرسل 310. ولهذا كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. بينما أيوب يغتسل عريانا، فيه جواز التعري عند الاغتسال لا التعري أمام الناس، فهذا لا يليق بالكمل وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجرد، وعد ذلك من كبائر الذنوب، إذ سقط عليه جراد من ذهب. الجراد كالجراب، شيء كثير من ذهب، فصار يستحثي منه ويجمعه، فأوحى الله إليه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فإن الله أغنى الأنبياء بقناعتهم في قلوبهم. يا أيوب، ألم تكن أغنيتك عن هذا؟ قال: يا ربي لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. فأقره ربي جل وعلا، وهذا الشاهد في الاستكثار من الخير. تبون عليه الصلاة والسلام يوم يستكثر من المال ليرصده ويكنزه، أو لينفقه ويبذله؟ وش المأمول والمظنون به؟ أنه يبذله وينفقه، ينفقه في هلكته بالحق، وبه يزداد خيرا. وهذا المال والدنيا من ورائها إما أن تكون عونا على الطاعة ومسابقة في تحصيل الدرجات والحسنات، وإما أن تكون على ضد ذلك. فالأمر بيدك والأمر باختيارك. نعم. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. نعم. فضل الغني الشاكر، من الغني الشاكر؟ الذي أخذ المال من وجهه الصحيح في كسب طيب، وأنفقه في وجهته المشروعة والمباحة، فهذا غني شاكر. يقابله ماذا؟ غني غير شاكر، وضدهما فقير. فإما أن يكون فقير، أن يكون فقيرا صابرا، وهذا له أجره وفضله، وإما أن يكون فقيرا غير صابر، وهذا عليه وزره. فقد اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وش رأيكم؟ وش رأيكم يا أصحاب الفضيلة؟ وش تقولون؟ الفقير إيش؟ اللي يشحذ عند البيبان؟ الغني الشاكر. ما فيه يا هذا يا هذا، في قول ثالث. الغني الشاكر، هذا له فضل من جهة، وذاك له فضل من جهة. وقد تأملت في كلامهم رحمهم الله، فوجدت أن ما يقوم في قلب كل واحد هو الذي يرفعه، لا مجرد الغنى مع الشكر أو مجرد الفقر مع الصبر. ما يقوم في قلبه تجاه ربه هو الذي إما يرفعه أو يوضعه. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى، أعطى لغناه، واتقى ربه، فوعده الله أن ييسره لليسرى وهي الجنة. نعم. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآيات نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسيجنبها أي النار الأتقى، لأن الصديق أتقى الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. بماذا نال ذلك؟ ببذله، بذل ماله ونفسه، وفدى رسول الله بنفسه وأهله وماله، ووعده الله جل وعلا أنه سوف يرضيه، أنه سوف يرضيه. فمن أحب أبا بكر حبا من قلبه رجي أن ينال معه هذا الثواب فيكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقد أقر له النبي بهذه الفضيلة، فإنه لما كان بين أبي بكر وبين عمر ما يكون بين الناس، فأغضب أبو بكر عمر، ثم جاء يعتذر إليه وبقيت في نفس عمر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا أنه لم يقبل عمر منه اعتذاره، فعمر ندم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله وأهله أبو بكر، لقد صدقني إذ كذبتموني وواساني بنفسه وأهله وماله. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، فهل أنتم تارك لي فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبته، قال: أنا أخطأ يا رسول الله. في غزوة تبوك جاء عمر، هذا التنافس الذي مر التنبيه عنه في الباب الذي قبله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البذل والإنفاق للجهاد في سبيل الله، جهاد الروم. قال عمر: الآن أسبق أبا بكر. إذا الهمة في مسابقة، ليست في محاسدة ولا معاندة ولا مغاثثة ولا محاقدة. فجاء عمر بشطر ماله وترك الشطر لأهله، فبينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله، قال قبل ذلك لعمر: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر يا رسول الله. فلما جاء أبو بكر بكل ماله قال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أنافسه بعدها بشيء. رايح فارق الحالة رضي الله عنه، على ما يقول الأولين معشاه الحالة ما حدا يلحقه، هذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. فما لم تبلغه بعملك فلا تقصر عنه يا رعاك الله بنيتك وقصدك. تبلغ نيتك وقصدك عند الله ما لا يبلغ عملك. نعم. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والآية في فضل الغني الشاكر الذي يبذل، فيخفي الصدقة أحيانا ويظهرها أحيانا، يبتغي بها ما عند الله، لا يبتغي بها مدحة مادح أو اتقاء ذم ذام، فيظهرها إذا تلكأ الناس عن النفقة والصدقة ليتشجعوا ويتعاونوا، ويخفيها يريد منها ثواب الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه من كثرة إخفائه لها، يريد ثواب الله. نعم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا فضل الغني الشاكر الذي أنفق من خير ماله، وسبق في بيانها حديث أبي طلحة في مزرعته الغنة بيرحاء التي أوقفها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على قراباته وذوي عمه. نعم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. نعم، ذكر منها جملة تدل على فضل هذا الغني الشاكر ومن شكره كثرة إنفاقه وبذله، يتقي بذلك عذاب ربه وسخطه ومقته. ومرنا في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن الله لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا مضى معنى الحديث في فضل البذل والإنفاق، أعاده المصنف ها هنا في هذا الباب في فضل الغني الشاكر، حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة، حسد الغبطة، لا حسد تمني زوال النعمة. ما الفرق بينهما؟ اللي جنبك أيه، ما الفرق بينهما؟ سلمك الله، نجيب بطانية، ها؟ الفرق بينهما أن هذا حسد بمعنى الغبطة، لا يتمنى زوال النعم التي أنعم بها على غيره، يتمنى مثلها، كأن ترى عابدا أو عالما أو باذلا تتمنى أنك مثله من غير أن تزول النعمة التي عنده عنه إليك، أو إلى أن تزول عنه ولو إلى غيرك. فهذا غبطة وهو حسد ممدوح، يقابله الحسد المذموم بأن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيرك وإن لم تأتك النعمة. فهذا الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، وهو حسد بني إسرائيل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومن هذا الحسد أي الغبطة، غبطة رسول الله وكليمه موسى نبينا وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. متى غبط موسى نبينا؟ لما عرج به إلى السماء. لقي نبينا موسى في أي سماء؟ أنت مهم منك ذي، هذا من فزعة الفزاعين. لقيه في أي سماء؟ والخامسة من فيها؟ ها؟ والرابعة والثالثة، لأنك استعجلت بالجواب ألدك. أنا قدام في الأولى: وفي الثانية يحيى وعيسى ابناء الخالة، وفي الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السابعة إبراهيم. موسى في السادسة، أنا قمزت حتى استحثكم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ربه نازلا لقي موسى، قال ما افترض عليك ربك؟ لقيه ابتداء فلما جاوزه بكى موسى، قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. إذن سيدخل من أمة بني إسرائيل الجنة كثير، لكن أكثر منهم بأضعافهم أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، فضلا من الله وتكرما. فبكاؤه بكاء غبطة، لأنه لما فرضت الصلاة مر نبينا بموسى في السماء السادسة، قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك، أي اصعد إليه مرة أخرى فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلكم، جربهم. ولهذا أقرب الأمم تشبها ومشابهة في بني إسرائيل هذه الأمة، ما وقع فيهم يقع فينا. سبحان الذي لا إله إلا هو فيما أجراه من سننه الكونية والشرعية. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أنعم الله عليه وهو يبذل يساعد يتصدق يسعى في منافع الناس، فإن كان لله فيا عظيم حظه ويا كبير سعده، وإن كان لغير الله فلا حول ولا قوة إلا به. ورجل آتاه الله حكمة وهي العلم فهو يعلمها ويبذلها، هذا يغبط وهذا يغبط. حسد الغبطة، وعند الأنجاس الأرجاس، هذا يحسد حسد تمني هذه النعمة وهذا يحسد، وهذا والأول ناشئ من سعة النفس والصدر ورغبة الخير، والثاني ناشئ من الحقد والغل والشنآن، ودافعها غيرة، ودافعها حسد، ودافعها شنآن النفس وسخائم الصدور. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم عوالي الجنان لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. والله تعالى أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان سم؟ نعم، من دخل المجلس والمجلس فيه من يعرفهم وأقاربه وجماعته وجيرانه يسلم سلاما عاما ويجلس حيث انتهى المجلس، ما يستلمهم مصافحة من أولهم إلى آخرهم، فاللي جاء أول يا ويلي توجع ركبه من قومه تقعدته، هذه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل مجلسا من فيه مألوفون له يسلم سلاما عاما ويجلس، فإن كان فيه ضيف أو كبير قدر لم يره يبدأ بالسلام عليه ثم يأخذ عن يمينه، مثل صاب القهوة يبدأ بمن له الحق ثم عن يمين الصاب، مهب عن يمين المصبوب له. والله أعلم. نعم نعم، ايش تقول؟ تفضل. اي نعم نعم نعم اي نعم. يسأل أخونا عن استئذان البكري، ما حكمه؟ حكمه واجب. نعم، واستئذانها بأن تصمت، فإن صمتت فهذا الإذن، فإن قالت لا فلا تجبر ولا يجوز إجبارها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية وآمنته فزوجوه، ليس معناه عدم الاستئذان، هذا أمر له جهته والاستئذان له جهته. وفارقت البكر الثيب بأن الثيب لا بد أن تستأمر، لا بد أن تقول نعم، أما البكر فراعت الشريعة شعورها في حيائها فلم يجب عليها الكلام. والله أعلم. ها، وين اللي توي حتفي بذا سم؟ أي نعم، إذا كان فيه ضيوف الكرامة لهم والتقدير لهم يبدأ بهم، يبدأ بالكبير، يبدأ بمن له حق الضيافة، ثم عن يمينه وعن يمين الصاب. أي نعم، هذه السنة سلمك الله. سم اليوم ما في درس هنا، شخص راح البيت حقه وسمع في اليوتيوب سيرة ولا قصص الأنبياء ولا حديث أو تفسير، له أجر نفس المجلس هذا أو أقل؟ يعني ما حضر المجلس وراح واستمعها عن طريق الوسائل؟ لا، الذي حضر بنفسه وصبر نفسه على ذلك أعظم أجرا. ترى هالمجالس هذه تحفها الملائكة، وهالمجالس هذه يمدح الله أهلها عنده، والمجالس هذه تغشاها رحمة الله تعمها القريب والبعيد، ومجالس في العلم تنزل عليها السكينة وأنت وهي بادية تحسونها وتشوفونها، ما فيها صخب ولا قلق ولا ارتفاع أصوات ولا سب، وإنما سكينة. هذه المجالس فيها أنه عند ختامها يوعدون بهذا الوعد الكريم، قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، أولى من يتناوله من حضر وصبر نفسه بها. من لاحظها وتابعها بالوسائل له منها نصيب بقدره بحسب نيته، والله أعلم. نعم، الأجر الكامل نعم حتى تمامه، فإن قام قبله فيختلف قيامه بعذر أو بغير عذر، بملل أو بسآمة. أنا خابرني يا أخواني في مجالسنا مع شيخنا الشيخ بن باز، أناس يحضرون عوام وأصبر من كثير من طلبة العلم في المجلس من أوله إلى أن ينتهي، وأراهم ما يحصلون فائدة، لا كتب معهم ولا يراجعون ولا يكتبون. سألت واحد منهم وأخذ مع الشيخ سنين، حول 40 سنة وهو يحاضر مجالسه، قال إن فاتني الإدراك ما يفوتني بركة هذه المجالس. فهذه نيته، ونيته مطيته، النية مطية. كم أخذنا الحين؟ لا أنت حين نبي نحاسبك، ما حنا معطينك سؤال. 1 2 أخذنا 5. تفضل. عندي أحد من أقاربي لا يصلي. أي. صحته مرارا وتكرارا. أي. لكنه أب، هل أهجره أم استمر على؟ نعم، استمر على نصيحته مع عدم الليونة معه، بمعنى أنك تراه لا يصلي وتعلم منه ما يصلي، استمر في نصحه، لكن لا تآكله ولا تشارب ولا تجالسه، يرى منك الولاء والبراء، الولاء بنصحه والبراء بالتبرؤ من فعله بهجره، وادعو له أن الله يهديه، ما بينه وبين النار إلا أن يموت إذا مات وهو لا يصلي، فكن حابسا له عن النار منقذا له منها، ونوع في أساليب هدايته ودعوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.